الحجاب الشرعي له شروط: أن يكون ساترا لسائر البدن، أن يكون فضفاضا، أن لا يشبه لباس الكافرات، أن لا يشبه لباس الرجال، أن لا يشف، وأن لا يصف ما تحته. أما لما تلبس المرأة البنطال الضيق والقميص الضيق وتضع على رأسها المنديل الضيق، ورب الكعبة هذا ليس بحجاب بكل صراحة كعادتي، لا مجاملة في دين الله. لما تلبس المرأة العباءة الضيقة والجلباب الضيق والمنديل الضيق، ورب الكعبة هذا ليس بحجاب شرعي، ليس بحجاب شرعي. أيها الآباء، أيها الأزواج، أنتم مسؤولون عن حجابهن. قال: تلبس بنطال ضيق وقميص ضيق ومنديل ضيق وتضع على وجهها الأصباغ والألوان وتقول أنا محجبة. محجبة وين؟ فأنت أين والحجاب وين؟ وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء، كما عند البخاري ومسلم والحاكم والطبراني والبزار من حديث ابن عمر وغيره. وأذكر رواية الحاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف، قال: كاسيات عاريات. كاسية تلبس البنطال الضيق ولكن هي كالعارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن ملعونات، أو قال: إلعنوهن فإنهن ملعونات. إلعنوهن فإنهن ملعونات، على لسان رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا ينطق عن الهوى. لذلك قال علماؤنا: إذا رأيت المتبرج في الطريق فيجوز لك أن تقول على سماعها: لعنة الله على المتبرجات، على لسان رسول الله. اللهم اهد بنات المسلمين.